يقول السائل: بالنسبة لصلاة الفجر المقيمين في مصر، هل لا بد من انتظار فترة قبل صلاة الفجر لأنه يؤذن قبل موعده؟ وإذا كان هذا صحيحا، فهل معنى هذا أن الصلاة منفردا بعد الأذان بفترة أفضل من الصلاة جماعة مباشرة بعد الأذان؟ أولا، ينبغي التأكد من مثل هذا، وهذه مسألة جرى الكلام فيها كثيرا، ولعل السبق أيضا سؤال مثل هذا وبحثت وصار فيها كلام، وكثير من أهل العلم خاصة في هذه البلاد، وكذلك منذ سنوات في عهد شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله الذي تقرر عنده وعندك أهل العلم كثير من أهل العلم في هذه البلاد أن هذه التقاويم تقاويم صحيحة، وكذلك الحكم ينظر في التقاويم الأخرى لتكون معتمدة. وحاصل ما يقال في هذا أن ما يكون من التقاويم التي يخبر بها أناس ثقات معروفون بضبط هذه الأوقات ومعروفون بمعرفة هذه الفن، ثم طبعت هذه التقاويم وانتشرت عند الناس، فأهل العلم يقولون إذا أخبر مخبر بأن الشمس قد غربت وهذا ثقة فإنه يفطر، وإذا أذن فإنه يصلي. فإذا كان هذا في خبر مخبر وأنت لا يلزمك بعد ذلك أن تتتبع خبره وأن تقوم وترى الشمس هل غربت لتفطر وتصوم مثلا، لتفطر وتصلي، وهكذا في سائر الأخبار الدينية، ولا يشرع لك أن تسأل، بل عليك أن تأخذ بخبره ما دام خبرا عن أمر ديني والمخبر ثقة. فما كان المخبرون به كثيرين، وكان أيضا عن جهات مسؤولة، وأيضا عن متابعة لهذا الشيء واعتمدت، فكذلك يعمل بخبرها ويؤخذ به. وإذا وقع شيء من ذلك وحصل شك في هذا فنبقى على الأصل، لأنه حينما يتعارض الأصل والظاهر فهنالك أمور مسائل، فينظر في الشيء الذي يغلب ويكون هو الصواب على تفصيل مذكور في هذه القاعدة ذكر ابن رجب وغيره. فهذا هو الأصل الذي يجرى عليه، خاصة أنه فيه خلاف، وكثير من أهل العلم ممن تتبع مطلع الفجر، طلوع الفجر، كذلك غروب الشمس، فرآه إما موافقا بعضهم، أو بعضهم يقول قريب جدا من هذا التوقيت، من هذا التوقيت، فلهذا يبقى على هذا الشيء، ولا يحسن التشويش على الناس في هذه العبادة التي يترتب عليها أن تحصل شيء من الوساوس للناس، وخاصة من يصلي في البيت، حتى إنه آل الأمر بكثير من الناس إلى أن يصلي مرتين، وهذه أمور في الحقيقة يجب سدها ويجب سد الطرق إليها، ولا يجوز فتحها لما يترتب عليه الفاسد. ثم إن لهذه المسألة مخارج عند أهل العلم، مخارج عند أهل العلم، ما دام أن الأمر من المحتملة، وما دام الأمر أنه يقال تدرس وتنظر، ولم يقع إجماع على هذا الشيء، إجماع على شيء، وخرج بعض الناس ورأوا الفجر فرأوه مطابقا مطابقا، ومنهم من قال إن فيه فرق دقائق يسيرة، ومنهم من قال أكثر، ما دام أن حصل اضطراب من 3 دقائق أو أقل إلى 20 دقيقة 25 دقيقة هذا يدل على اضطراب هذا التشكيك، إذ لو كان هذا التشكيك صحيحا وعلميا لاتفق عليه على قول واحد، وما دام أنه حصل اختلاف، منهم من يقول في فرق 3 دقائق، وبعضهم يقول لا فرق في ذلك، إنما غاية الأمر أنه ربما خفي الفجر على من طلع وغيره رآه، لأن رؤية الفجر كرؤية القمر في رمضان، فبعضهم ربما يقول لم أره، وبعضهم يقول راه، نعتمد على من راه. فإذا أثبته قوم وقالوا إن الفجر طلع، وقال آخر ما طلع، ومن قال إنه طلع من أهل الخبرة، فنأخذ بقول مثبت، خاصة أن من يقول خلاف ذلك وأنه فيه تقديم للوقت، سواء مثلا في هذه البلاد أو في مصر، وكانت تلك الحسابات معتمدة على أهل الثقة والأمانة وأهل الاختصاص، والذين خالفوا اختلفوا في هذا، مما يدل على أن هذا التشكيك موضع نظر، ويبقى على هذا الأصل، ولما فيه من المفاسد مترتبة على الاختلاف والنزاع، حتى آل الأمر ببعض الناس إلى أنه يترك الجماعة أو يقيم الجماعة مرة ثم مرتين، مرة هنا، وهذا يعني فيه ما فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بشهود صلاة الجماعة، بشهود صلاة الجماعة وعدم التفرق. ولهذا لو تقدم إنسان مبتدع ولم يمكن عزله عن الإمامة، فإن لا نترك الجماعة، لا مع أن هذا عند كثير من العلم لا تصح الصلاة خلفه، ونصوا على صحة الصلاة خلفه، لأن ترك الصلاة فيه تعطيل للجماعة، ومثل هذا مفسدة يجب تلافيها. قال عثمان رضي الله عنه لما قيل له إنك محصور ويصلي لنا إمام فتنة، قال الصلاة خير ما عمل الناس، فإذا صلى الناس فصلي معه، ولو كان الذي يصلي إمام فتنة ممن حاصروا عثمان حتى آل بهم الأمر والعياذ بالله، إلى أن قتلوه شهيدا حميدا. وكان يأمرهم بالصلاة خلف هؤلاء القوم المعتدين الظالمين، لأن ترك الصلاة خلفهم يزيد الأمر سوءا ويفتح أبوابا من الشرور كثيرة. والأدلة في السنة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الأمر الصلاة خلفهم، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم عند أحمد ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وكذلك الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا في أخبار عن مسعود وغيره. ثم لو فرضنا جدلا أن الصلاة صليت قبل الوقت، فإن هناك قولا جيدا لبعض العلم يقول لو صلى الصلاة قبل وقتها مثلا اليوم، فإنه حينما يصلي الفجر غدا وصلاتك الفجر غدا قبل الوقت أيضا، فإنها بمثابة القضاء للتي قبلها، لأنه في قول معتمد عند الشافعية يجوز القضاء مكان الأداء، والأداء مكان القضاء. وعلى قولهم لو فرض أن صلاة الفجر صليت قبل وقتها، فإنه لا يلزم المصلي أن يعيد إلا صلاة واحدة، فلو صلى 20 سنة أو 30 سنة صلاة الفجر قبل وقتها فرض علم ذلك، فإنه على هذا القول لا يلزمه، لو قيل إنه عيد لا يلزمه أن يعيد إلا صلاة واحدة، لأنه حينما صلى أول صلاة صلىها قبل الوقت، فإنه في الغد إذا صلى صلاة الفجر تكون قضاء لصلاته بالأمس، ثم صلاته بالأمس قضاء بالذي اليوم بعده قضاء، وهكذا الصلاة التي بعدها قضاء للصلاة التي قبلها، للصلاة التي قبلها. هذا لو فرض أن الصلاة قبل الفجر، ونعلم أنه لو فرض أن هذا القول ضعيف، فإن القول الضعيف يكون قويا حين يكون في الأخذ بالقول الصحيح مشقة. وأهل العلم يتكلمون في مسائل يقولون احتجنا للكلام فيها، وإن لم يتكلم فيها من سبقنا للحاجة والضرورة إليها، كما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة طواف الحائض، في مسألة طواف الحائض طواف الإفاضة، على التفصيل المذكور في هذه المسألة. المقصود أنه كما تقدم لا يحسن ترك الصلاة مع جماعة المسلمين ووقوع النزاع والخلاف في هذه المسائل التي تفضي إلى النزاع والفتنة والشر، هو هذا أمر مشاهد. كما تقدم، وجاءت أدلة من السنة تبين أنه لو خاص في الفطر، في الفطر، والفطر أمره أيسر، يعني لو كان الفطر مثلا قبل، يعني لو كان الفطر مثلا قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس بزمن، على خلاف في هذا التوقيت، هل التوقيت مثلا قبل الغروب أو بعد الغروب، فغاية الأمر أن يكون خاصة في تأخر الأذان إذا كانت الشمس قد غربت، الشمس قد غربت، أن يكون الذي أفطر على التوقيت أخر الفطرة بناء على اعتقاده أن الشمس لم تغرب، وهذا هو الواجب عليه. فلو قال إنسان أنا أفطر قبل التوقيت فيجاهر بالفطر مثلا قبل الأذان بعشر دقائق ويزعم أنه يتبع السنة، هذا لا يمكن. كيف يقال هذا؟ هذا يسبب فتنة وشر وفساد عظيم، ويزعم أنه يعجل الفطرة لأنه السنة، والناس يخالفون ذلك ويقولون الشمس لم تغرب، ولست أنت على ثلج ولا على يقين، غاية الأمر أنه حصل عندك لبس فعملت بقول لا تدري، وأنت على قول آخر هو في الأصل هو المعمول به، ولو لم يكن إلا ما يحصل من الشر في هذا لكان الواجب عليك أن تنتظر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس، بل هذا دليل آخر، يعني لو أن قال إنسان أخبر أنه رأى الهلال واعتمد القاضي والحاكم رؤيته وانتشر عند الناس وأعلن أن غد مثلا من رمضان، وفي نفس الأمر تبين بعد ذلك أنه لم يرى الهلال فلا وأنه أخطأ، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصوم يوم يصوم الناس، وعلى هذا لا يلتفت إلى، لا ينظر ولا يؤخذ بالهلال الذي في السماء، إنما الهلال ما يستهله الناس ويشتهر. الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وعلى هذا لو اعتمدت رؤيته مثلا في دخول شهر الحجة ثم استمر الناس عليه وتبين أن الوقوف في اليوم التاسع، وقفنا في اليوم العاشر في نفس الأمر، لكن الظاهر أن عرفه في هذا اليوم وهو في نفس في الباطن في اليوم التاسع، يعني تجاوزنا التاسع ووقفنا في العاشر، فعرفه في اليوم في هذا اليوم وقفنا فيه، وإن كان في باطن الأمر هو اليوم التاسع لأنه الهلال ما يستهل الناس، وهذه محل اتفاق. وأنا قلت إذا كان في اليوم إذا كان يوم العاشر، لأنه إذا كان الخطأ في اليوم بمعنى أنه كان عرفه في اليوم الثامن، اشتهر أنه في هذا اليوم اللي هو في نفس الأمر اليوم الثامن، ووقف الناس في اليوم الثامن، هناك قول لبعض العلم وهو ضعيف أنه يجب أن يقف الناس يوم عرفة لأن عرفه في اليوم التاسع، بخلاف إذا وقف لم يقفوا في اليوم التاسع وقفوا اليوم العاشر فات لا يمكن أن يقف، لكن لو وقفوا اليوم الثامن هل يعيدون الوقوف؟ قول ضعيف أنهم يعيدون، الصواب قول الجماهير أن وقوفهم صحيح، ويوم عرفة يوم يقوم الناس في عرفة. نعم.